فلا زلنا في هذه القاعدة العظيمة التي فيها بيان أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في النفي في باب الصفات غير كاف، كذلك الاعتماد في الإثبات على مجرد نفي التشبيه غير كاف، وأنه لا بد في هذا الباب من ضابط مستقيم يمكن لنا أن نسير عليه في النفي والإثبات. وأما الاعتماد على مجرد ورود السمع فإنه يمكن أن يصح على مذهب القائلين بعدم التعليل وبعدم الحكمة، أما مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأنه ليس في الشرع ما يخالف العقل فإنه لا يكفي، بل وضعوا رحمهم الله قاعدة منضبطة في هذا الباب، فقالوا كل ما نافى صفات الكمال لله تعالى فهو منزه عنه، وما كان من صفات الكمال ومن لوازم صفات الكمال فإن ذلك يثبت لله تبارك وتعالى. وكيف يدرك الكمال في الشيء؟ سؤال مهم، كيف ندرك الكمال في الشيء؟ هل هذا كمال أو ليس بكمال؟ يمكن لنا أن ندرك الكمال من عدة أوجه، أهمها النظر إلى الضد. إذا أردت أن تعرف هل العلم كمال أو لا، انظر إلى ضده، ما هو؟ الجهل. إذا أردت أن تعرف هل الحياة كمال، انظر إلى ضدها الموت. إذا أردت أن تعرف هل القدرة كمال، انظر إلى ضدها ما هو؟ العجز والضعف. إذن يمكن لنا أن ندرك الكمال بأي شيء؟ بمعرفة ضده. والكمال الذي نتكلم فيه هو الكمال المطلق ولا النسبي؟ المطلق، نعم، اتفقنا على هذا فيما مضى. ويمكن أن يعرف الكمال في كونه غير مفتقر لشيء آخر، غير مفتقر لشيء آخر. فمثلا لو قال لنا قال العلم من حيث هو كمال، ولا لا يكون كمالا إلا بشيء آخر؟ لا، العلم من حيث هو كمال، العلم من حيث هو كمال. القدرة من حيث هي كمال بغض النظر عن الأشياء الأخرى. إذن يمكن لنا إدراك الكمال إما بالنظر إلى الضد أو بالنظر إلى الصفة نفسها من حيث هي، وأنها ليست محتاجة حتى نثبت لها الكمال إلى شيء آخر. وربما نقرأ كلام شيخ الإسلام فيتضح المقال أكثر. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه لنا ولوالدي المسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيقال كل ما لاف صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب الواجب قدمي، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه. فالمفتقر إلى ما سواه في باب ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه. لا يجال إلا به سبحانه وتعالى، غني عن كل ما سواه، فكل ما لاف غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما لاف قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما لاف حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفر. فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده. فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. وطرق العلم نفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا بذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقال لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود والمعدوم، فلزمهم نفي ضدين نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزموا من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فرضوا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، وطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. لكن الطرق وإن توسعت فإن القاعدة والضابط أن ما كان في نفسه كمالا فواهبه أولى به، وما كان في نفسه نقصا فإن الله جل وعلا منزه عنه. نعم. لو قال لنا قائل أيهما أكمل، إنسان لا يأكل ولا يشرب وهو قوي لا يضعف ولا يعجز، وآخر لا يمكن أن يتقوى إلا بالأكل، أيهما كان أكمل؟ الأول. إذن علمنا أن الأكل والشرب ليس كمالا في ذاته، إنما هو كمال نسبي، إنما لا يأكل المريض لا يشتهي لمرض فيه لعلة فيه. لو تصورنا أن إنسانا، انتبهوا لهذه المسألة مثلا حتى لا يقول قائل، لو تصورنا أن من إنسانا يمكن له أن يتعلم العلم كله دفعة واحدة وأن يعلم المعلومات كلها، هذا أكمل ولا الذي يحتاج إلى تعليم أكمل؟ الأول. إذن علمنا أن ما كان، ولذلك يقول نثبت لله العلم على وجه الكمال المطلق الذي لا يشوبه نقص بوجه من الوجوه. نعم. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الوجود موجود، والمعدوم لا يشبه الموجود، فليس هذا مدحا له لأنه شبهة ناقص في صفات النقص نقص الوفقى، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من صفات تنكير وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى، والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أن قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أقل الموت، وكذلك الغروب نقص. لو قال لنا قائل إنه لم يأتي نفي الموت عن الله عز وجل، فما دليلكم على نفي الموت؟ ها؟ إيش يقال؟ لا، الحي القيوم في إثبات صفة الحياة والقيومية. لا تأخذ سنة ولا نوم، يعني ما ينعس ولا ينام، بس ما قال ما يموت. توكل على الحي الذي لا يموت. إذن يمكن لنا نحن أن نقول هناك أدلة معينة في نفي بعض الأشياء، وقد لا تكون هنا موجود الآن، هنا موجود، لكن لو قال لنا قائل إن الحياة التي نحن نراها يعتريها المرض مثلا، نقول الله منزه عن المرض. بأي دليل؟ بدلال أن القاعدة أن ما كان كمالا يثبت لله وما كان نقصا ينفى عن الله، وإن لم يأتي لفظه. انتبهوا. نعم. قال رحمه الله: كذلك النقص، نقص في القدرة والقوة والأكل والشرب، ونحو ذلك الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتقاد به ونحو ذلك تضمن افتقار إلى الاحتياج إليه، وكل ما يحتاج إليه إلى من يحمله ويعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجر؟ والمصمت الصمد أكمل من الآكل والشارب ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. طبعا مراده رحمه الله والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، أي المقصود هنا بالمصمة الصمد المصمة الصمد الحي المريد القادر أكمل من المصمة الصمد الآكل الشارب، لا أن مطلق المصمة أكمل من الأجوف. مثلا الجماد مصمة لا جوف له لكن لا يقال إنه أكمل، فمراده مقيد، الصمد الذي لا جوف له، الملائكة لا يأكلون فهم صمد أيضا. نعم. قال والسمع قد نفى ذلك في غير موضع في قوله الله الصمد والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على التنزيه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. الله أكبر. نعم. قال والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزع عن ذلك منزع عن آلاف ذلك بخلاف يدي، لأن القاعدة أنه إذا كان الشيء ينزه عن شيء فإنه ينزه عن لوازمه، هذه قاعدة. فإذا قلنا فلان ليس بكناس، ليس بكناس، ليس بحلاق، فإذا ينزه أن يكون هو محتاجا إلى كونه يجلس عند من يحلق رأسه أو يقف، ننزهه عن أن يكون محتاجا إلى الموس، نقول فلان ليس بكناس إذن فلان ليس بعسكري إذن لازمه ما عنده بدلة عسكرية، ما عنده مسدس عسكري، هذه لوازم، فإذا نفي الشيء فلوازمه. وهنا نحن الله جل وعلا ثبت له القيومية والصمدية، إذن لا يأكل ولا يشرب، فكل ما كان من لوازم ذلك فالله منزه عنه. نعم. قال رحمه الله قال بخلاف اليد فإنها بالعمل والفعل، وسبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل في ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكثر منا لا يقدر على الفعل، وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن، وهو مستلزم للضعف والعجز الذي نزه الله عنه بخلاف الفرح والغضب، فإنه من صفات الكمال، وكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء والحزن. انتبهوا، يوصف الله جل وعلا بالكلام دون البكم، لأن البكم صفة نقص، ولكن السكوت ليست صفة نقص، السكوت عن بعض الأشياء ليست صفة نقص، ليس ضد الكلام السكوت، السكوت إنما هو لا يتصور إلا ممن هو متكلم، إذن السكوت من صفات المتكلمين، فإذن الذي ينزه الله عز وجل عنه هو البكم، ولذلك الله يتكلم، وجاء في الحديث إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم. نعم. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كف له ولا سمية له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاتك حقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبنائه ولا أنفسهم. قال ولا غير ذلك، ويعلم حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبدا، لأنه جل وعلا لو كان حقيقته كحقيقة شيء من مخلوقاته لكان له نظير ولكان له مثيل. انتبهوا، والله جل وعلا لا مثيل له ولا كفء له، إذن علمنا أن كل ما يدور في أذهاننا سواء كان ماء هواء ملكا سماء كوكبا غير ذلك فالله على خلاف ذلك. نعم. قال بل يعلم أن حقيقته عند مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، وجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى. قال: فيكون الشيء الواجب واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. قال: وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصر ويد كيد ونحو ذلك. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك لأن هذا موثوق في يدي هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، ونثبت ما علمنا ثبوتا، وننفي ما علمنا نفيا، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن نلاحظ الآن خلاصة هذه القاعدة، أن استيفاء ما يثبت لله عز وجل وما ينزه عنه له طرق، إما الدلالة العقلية وإما الدلالة النقلية وإما الجمع بينهما، وأكمل شيء هو الجمع بينهما. الأصل في باب الأسماء والصفات أن الله لا يسمى ولا يوصف إلا بما جاء، خلاص انتهينا من هذا. بقي الآن الكلام فيما يجوز أن يخبر عن الله عز وجل وما لا يجوز نفيا وإثباتا، فماذا نفعل؟ ما كان من باب الإخبار فإنه ينظر إلى المعنى، إن كان المعنى صحيحا من لوازم ما ثبت فإنه يثبت، وإن كان المعنى نقصا أو فاسدا فإنه ينفى، لأنها من معاني ما نفي، فالله ينزه عن كل نقص ويثبت له كل كمال، وهذه هي القاعدة. نعم. قال: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرسل العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه، فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه يبين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. وهذا من أحد الفروقات بين أهل السنة إذا استدلوا بالعقل وبين أهل البدع. إذا استدلوا بالعقل، أهل السنة يستدلون بالأدلة العقلية الواردة في الكتاب والسنة، فلا يستعملون قياس الأولى، ولا يستعملون قياس التمثيل، ولا يستخدمون قياس الشمول، لأن الشرع أمر باستخدام القياس الأولوي، قياس الأولى، وقال: وله المثل الأعلى، ونهى عن قياس التمثيل، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هذه أحد الفروقات. أما أهل البدع فإذا استدلوا بالعقل يستدلون بالعقل وفق ما أدى إليه عقولهم. نعم. قالوا: الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. الأمثال المضروبة في القرآن هي كلها من باب القياس، كلها من باب القياس، يقيس الله جل وعلا، يذكر الله جل وعلا المثل ليبين حكم شيء مغيب مقيسا على شيء مشاهد، حتى يحصل في الأذهان نتيجة. لما قال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. إذن المنافقين ذكر الله لهم مثلا بهذا الحال، مثل الذي استوقد نارا، والنتيجة أن تحصيلهم من الإيمان تحصيل وقتي، فذكر الشيء المغيب عن عيوننا عما هو في ضمائر المنافقين بشيء محسوس في أعيننا، ونتيجته معلومة للجميع. إذن الأمثلة القرآنية كلها من باب إيش؟ الأقيسة، لتقريب المغيب بالمشاهد لتحصل النتيجة العلمية التي لا يمكن إدراكها إلا بهذا القياس. وهذه الأمثال جاوزت في القرآن الكريم 40 مثلا، وقد جمعتها مع الشيخ عبيد الجابري في رسالتنا إمتاع ذوي العرفان مما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، فصل خاص في أمثلة القرآن وبيان وجه هذه الأمثلة. نعم. قال رحمه الله: وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده، يسمي هذه الأصول العقلية اعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، لأن السمع هو مجرد الإخبار الصادق، وخبر صادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، وطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، وجعلون التكفير بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم بظنهم أن العقل عالم السمع وهو أصله، فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم ما تقدم، وهؤلاء يضلون من وجود. يعني عندهم إذا اختلف العقل والنقل فأيهما يقدم؟ المتكلمون بشتى طرقهم ومدارسهم قالوا يقدم العقل على النقل، قالوا لأن النقل إنما ثبت بدلالة العقل، فإذا اختلف فينبغي تقديم العقل دون النقل، وهذا في حد ذاته فساد، إذ مؤدى ذلك أن يقول الإنسان أنا لا أؤمن بقول الرسول حتى يكون موافقا لعقلي، إذن ما الفائدة من إرسال الرسول؟ ثم يقال لهؤلاء إن قولكم لا نؤمن بالمنقول حتى يثبت بالمعقول كلام غير منضبط، بمعقول من؟ أبمعقول الملحد أو بمعقول القرمطي أو بمعقول الفلسفي أو بمعقول المنطقي، بمعقول من؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. منها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه بما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، ومنها ظنهم أن ما عارض به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالبين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام في على هذا في غير هذا الموضع. والمقصود من هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أشار إلى ذلك بقوله: ألا يعلم من خلق. وقد اتفق المقام من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره. بل ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد كلاب. عبد العزيز المكي صاحب كتاب الحيدة، نعم، وقد كان مشهورا في مجادلته للمعتزلة الجهمية، نعم. قال بل وكذلك إن كان رؤيتي يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته تمكن رؤيته. ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك من تلك. يعني الآن الرؤية التي هم يزعمون أنها من باب الغيبيات وأنه لا يمكن إثبات ذلك إلا بالعقل، جماهير العلماء على أن إمكانية رؤية الله تعالى ممكنة بالعقل. كيف ممكنة بالعقل؟ لهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول أن كل موجود تصح رؤيته، ما دام شيء موجود فلا بد أنه يصح رؤيته، إذا لم يرى اليوم سيرى غدا، إذا لم يرى غدا سيرى بعد غد. يعني مثلا الآن الجراثيم شيء موجود ولا غير موجود؟ ها؟ موجودة الجراثيم موجودة. هل هذه الجراثيم كانت ترى بالعين المجردة قبل 1400 سنة؟ ما كان عندهم إمكان الرؤية، لكن ممكن ما دام أنه موجود فهو ممكن الرؤية. الآن يعني صنعوا هذه الآلات التي يرون بها يعني هذه الجراثيم، بل الآن صنعوا آلات يرون في المتر المربع الواحد من الجو أمامك ما هي الأشياء الموجودة، إحنا ما نراها، فما دام أنه موجود فإنه يمكن رؤيته. هذه الدلالة الأولى أو الطريق الأول، أن كل موجود تصح رؤيته. والطريقة الثانية أنهم يقولون كل قائم بنفسه تمكن رؤيته. قال وهذه أصح. لماذا هذه أصح من تلك؟ لأن قوله كل موجود تصح رؤيته، علمك موجود ولا غير موجود؟ علمك موجود، لكن هل العلم يرى؟ فإذا فيه إشكالية. لكن ربما يقول القائل عنيت بكل موجود يعني الذوات، ما عنيت الصفات، فلذلك قال شيخ الإسلام أن الثانية أحسن وأصح، لأنه لا إرادة عليها. كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، كل قائم بنفسه فإن إمكانية رؤيته ممكنة، وهذا قاعدة صحيحة، كل شيء قائم بنفسه فإنه لا بد أن يرى، نعم. قال وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين، بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال أن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المعتز، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعوا من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن الموصوف بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم اتصافه بالأخرى، ولو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخصر والبكى. قال وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه ويستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص منزل عنها الكامل من المخلوقات التنزيل الخالق عنها أو لا. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه الصفات كمال يتصف بها من المخلوق الخالق أو لا، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. إذن الآن حصلنا طريق آخر من طرق إثبات الصفات ونفيها. الأولى التي مضت معنا قاعدة الكمال، هذه أخرى، وهي أن الشيء إذا لم يوصف بهذا الشيء فإنه يوصف بضد، وإذا وصف بالضد نفينا عنه الضد، نعم. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس حتى صار كثير من أهل الإيمان يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآن وأمثاله. قال مع أنه أصل قول القرنية الباطنية وجهل من الجهمية. فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصلا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصلا بما يقابلها، والتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما لا أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب في ذاتيهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. ومن خاصيته استحالة اجتماع الطرفين في الصدق والكذب، أنه لا واسطة بين الطرفين، ولا استحالة لأحد الطرفين الآخر. يعني الرجل إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، ما في واسطة بين الصدق والكذب. الخبر إما صدق وإما كذب، ما في واسطة بين الصدق والكذب. الكلام الإنشاء إما أمر وإما نهي، فهذا ما في واسطة بين الطرفين، إما حي وإما ميت، ما في واسطة بين الجهتين المتقابلتين. نعم. فإذا جعلت هذا التقسيم هما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يتفعان، وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يتفعان بالسلب والإيجاب. وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وعلى هذا من جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من حياة الموت هو من هذا البعض، وكذلك بعلم الجهل والصمم والبكر ونحو ذلك. الوجه الثاني يقال هذا التقسيم متداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإجابة، وغايته أنه نوع من منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. فإن قال أعني بالسلب والإجابة ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وأن يسلب عن شيء ما ليس يقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد الطرفين الآخر. قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصاف به. ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب ممتنع وإثبات واجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممتنعات التي تقبل الوجود والعدم، كقولنا المثلث إما موجود أو معدوم إما معدوم، يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف بالواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا في هذا التقدير إنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له. وفي ذلك إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، هذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله وبهذا يحصل المقصود. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إن كان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تبارك وتعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، أنه لا يمكن اتصافه بها وبعلينا باتفاق العقلاء، فإن ذلك يجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك منتج قطعا بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظني أنه لا يقبل الاتصاف بها. فإن من قال هذا لا يمكن أن يقول إنه مع كل إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. قيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود إما معدوم، والممتنع الموجود إما موجود إما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معدوم الوجود والآخر معدوم الامتناع. قال وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل قابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنهم إما سميع وإما ليس ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب، والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له، وإما أن تكون ممتنعة عليه. والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بواجب. بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجود هذه الصفات له. واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات الصفات كماله، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، فالثاني باطل فتعين الأول، لأن كونه قادرا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من المضاد. الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إن قلنا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في اسم تقابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف معلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العلماء، وخلاف ما ذكروه من في المنطق وغيره. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه الجمع وصدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. وغاية فرضهم أن يقول أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس بالبصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما، وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء. وعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم لحد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين من الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة في إمكانها إذا عبر بلفظ العمى. الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصل، أن يقال المتقابلان إما أن يختلف بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلف بذلك، بل يكونان إيجابين أو سلبين، فالأول هو النقيضان، الثاني إما أن يمكن خلو المحل عندهما وإما أن لا يمكن، والأول هما ضدان كالسواد والبياض، والثاني هما جمع النقيضين وإن كان ثبوتين كالوجود والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمبايات والمتنافسة في ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبطن والسمع ليس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، وعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما إذا انتفى تعين الآخر. الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصال بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. وحينئذ فإذا كان البالي ملزم عن نفي هذه الصفات مع القبول لها، فتنزيهه عن امتناع القبول لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا اشد امتناعا، فثبت ان اتصافه بذلك ممكن وانه واجب له ومطلوب، وهذا في غايه الحسن. الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العلم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا من وجهين، أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح بحت، وإلا في العرب يصفون بالجمادات بالموت والصمت. وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى والذين يدعون من دون الله ما لا يخلقون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون، فهذا في الأصنام من الجمادات وقد وصف بالموت. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. نعم، تقول يعني العرب يقولون إن الأرض أرض حية وأرض ميتة. نعم. قال رحمه الله العرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. قال أهل اللغة الموتان بالتحديد خلاف الحيوان، قال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأرضين والدور ولا تشتري الرقيق والدوار. نعم، الأراضين والدور، الموتان الأراضين والدور. نعم. وقالوا أيضا أن الموات ما لا روح فيه. فإن قيل فإن هذا إنما سمي مواتا باعتبار قبول الحياة التي هي إحياء الأرض. قيل وهذا أخذ من الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والإنارة، فالخاص ضد النطق والعرب. هذه فائدة لغوية جميلة، يعني الأموات، الأموات هذه توصف من كان عاقلا أو كان في الأصل عاقلا، أما الموات فهذا وصف للجمادات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبول الحياة التي هي إحياء الأرض. قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والإنارة، والخاص ضد النطق، والعرب تقول له من الأخرس أي خافر لا صوت له في الإناء، وسحابة الخرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم الأخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، فيقال كتيبة خرساء. قال أبو عبيد: هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجم عن النطق، ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق. والصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن القاتل، والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. يعني العرب في لغتها واصطلاحها وعرفها تقول عن الذهب والفضة بأنها من الصامتات، وتقول عن الأموال الأخرى من الحيوانات والعبيد والرقيق إنها من الناطقات. إذن هذا دليل على أن هذه أوصاف. نعم. حتى فيما زعموا أنه ليس بقابل للملكة والعدم، فالعرب سمتهم بهذه الصفات، فهذا دليل على أن اصطلاحهم، اصطلاح المناطق، اصطلاح عرفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العالم، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء الجبار. قال كذلك العجماء الجبار، هذا جزء من حديث مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن البهيمة إذا أتلفت شيئا فإن ذلك المتلوف لا بد أن يجبر، هذا المقصود. لو أن البهيمة رفست إنسان فإن هذه الرفسة لا تذهب هدرا وإنما تجبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك في العمل، تقول العرب عمل المرج يعني عميا إذا رمى القدى والرب الزبل، والأعميان السيل والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر التبس، منه قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل محل الاتصال به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. قال الثاني: أن الجامدات اللي يمكن اتصافها بذلك، إن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات الحياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الجبال والعصي، وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، ليكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن علمتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا خاص في حق الله، فإنه لا يعني إلا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. الوجه الثالث: سيقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف لشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه، ومعلوم أن الحياة. هذه أيضا يعني وجه جميل، كيف نعلم أن هذه الصفة واجبة لكذا وهذه الصفة ليست جائزة في حق كذا؟ يقول: فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، أي من حيث هو. فلما نقول فلان حي علمنا أن الحياة واجبة، وإلا لما صح تسميته بالحي. أو بوجوده لنظيره، إذا قلنا هذا حي فنظرنا في حياة النبات فعلمنا أن حياة النبات قائم على الماء، إذن نقول الإنسان حياته بحاجة إلى الماء. فهذا يمكن أننا نثبت بعض الصفات لبعض الذوات بناء على ما نشاهد من النظير المساوي له، إذن هذه ممكنة، أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. إذا قلنا أن النبات حي لكونه يأكل ويشرب، لكونه يتغذى، لكونه يتغذى، فنقول إن الإنسان حي من باب أولى. لماذا؟ لكونه يريد، والإرادة أخص من التغذي. نعم. قال: ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها في إمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات الكمال وهو قابل للاتصال بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصل بها لاتصل بأضدادها. الوجه السابع: يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سواء سميت عملا وصمما وحكما او لم تسم، والعلم بذلك ضروري، فان اذا قدرنا موجودين احدهما يسمع والاخر يبصر ويتكلم والاخر ليس كذلك، كان الاول اكمل من الثاني. ولهذا عاد الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى ابراهيم الخليل: يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يمنع عنك شيئا، وقال ايضا في قصته: فاسالوهم ان كانوا ينطقون، وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. وكذلك في قصه موسى في العجل: الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال لاحظ الصفات: لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. نعم، إذن لا يكلمهم، عليكم السلام، هذا دليل أن صفة نقص، ولا يهديهم سبيلا دليل أن فعله نقص، فالله جل وعلا موصوف بالكلام، موصوف بحسن الفعال. نعم. قال: وقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو أكل على مولاه إنما يرجيه لا يأتي بالخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، فقابل بين الأكل العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. بعد الصلاة، بعد الأذان، خلاص بعد الصلاة.